جمال الروح يا خلاق أحب خصالها الرحمن ودل على مكارمها بآيات من القرآن. جمال الروح يا خلاق أحب خصالها الرحمن ودل على مكارمها بآيات من القرآن. دعوا أرواحكم تسمو وترقى في سما الإيمان لنحيا في هدى رب كريم منعم منان. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان لمن قد لفه النسيان. الإحسان ثمرة عظيمة تتجلى في تماسك بنيان المجتمع وحمايته من الخراب والتهلكة ووقايته من الآفات الاجتماعية ووسيلة لإزالة ما في النفوس من الكدر وسوء الفهم وسوء الظن. الإحسان خلق عظيم، خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات الصادقين، وخصلة من خصال الفائزين، ومنتهى الطالبين، وهو الذي شمر له المشمرون وتسابق فيه المتسابقون. من أجل مقامات الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك، كما قال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكلام الصحابة عظيم في هذا الأمر. نجد أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى في سورة النحل، قال رضي الله تعالى عنه في تفسير جميل: إن العدل هو الإنصاف والإحسان هو التفضل. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان لمن قد لفه النسيان. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان، وهذا يدل على تأكده ووجوبه، فلفظة كتب تدل على وجوب الشيء، مع أن الإحسان كما مر معنا ليس واجبا في كل شيء، إلا أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون الإحسان طبيعة للمرء، طبيعة للمسلم، وعلى كل شيء، بمعنى إلى كل شيء وفي كل شيء. هذا هو هديه، هذا هو سلوكه، أن يحسن في فعله وأن يحسن إلى غيره. فها هو ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر، كيف لا، والمحسن قد أطاع ربه وأحسن إلى خلق الله عز وجل، فإن قلبه يكون فرحا وينشرح الصدر، لأن الإحسان سو أسباب انشراح الصدور، وأشرح الناس صدرا من أطاع الله عز وجل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإحسان، وهي لب الإيمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل. وقرأ الحسن البصري رحمه الله تعالى هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ثم وقف فقال: إن الله جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان شيئا من طاعة الله عز وجل إلا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي في معصية الله شيئا إلا جمعه. فالمحسن لا يقف عند درجة العفو والمسامحة والتجاوز عن أخطاء من أساء إليه، بل يتجاوز ذلك إلى الإحسان إليه ومعاملته بضد المعاملة التي عاملها به الطرف الآخر. إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذن القول الحسن، اللفظ الحسن، الكلمة الطيبة هي صدقة لك، حتى إذا لم تستطع الإنفاق فأنفق بلسانك وينفق بالكلمة الطيبة والكلمة الحسنة. والله ما حلي الإمام بحلية أبهى من الإحسان والإنصاف. والله ما حلي الإمام بحلية أبهى من الإحسان والإنصاف. فلسوف يلقى في القيامة فعله ما كان من كدر آتاه وصافي. لقد كتب الله الإحسان على كل شيء، حتى في القتل وحتى في الذبح. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. نعم أيها الأحبة، الإحسان فرض لازم في كل شيء على هذا الكون. ولذا الحبيب عليه الصلاة والسلام جعل بأبي هو وأمي مقياس لإحسان الإنسان عندما يتعامل مع الناس. في الصحيح أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، يعني أن أطرافها فيها كانت جديدة. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. قال سهل: فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فدخل ولبسها ثم خرج إلى الناس وإنها لإزاره. فحسنها فلان فقال: أكسنيها يا رسول الله ما أحسنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وجلس في مجلسه ما شاء الله أن يجلس، ثم دخل إلى بيته ليخلع هذه البردة ويعطيها للرجل. فاجتمع الصحابة على ذلك الصحابي وقالوا له: يا فلان والله ما أحسنت. قال: إني والله ما سألته لألبسها، ولكن سألته لتكون كفني حين أدفن. قال سهل: فكانت كفنه. نعم أيها الأحبة، الإحسان فرض لازم في كل شيء على هذا الكون. ولذا الحبيب عليه الصلاة والسلام جعل بأبي هو وأمي مقياس لإحسان الإنسان عندما يتعامل مع الناس. ذكر له امرأة أنها تسيء إلى جيرانها مع أنها كثيرة صلاة وصيام وصدقة، ولكنها تؤذي جيرانها. قال: لا خير فيها، هي في النار. ولما سأله رجل: كيف أن أعلم يا رسول الله أني محسن أو مسيء؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان، لمن قد لفه النسيان. ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قرأ هذه الآية ثم قال: إن الله جمع لكم الخير كله والشر كله في هذه الآية. بل إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في موضع آخر تكلم عن هذه الآية العظيمة، وهي آية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال: هذه الآية أجمع آية في كتاب الله. الإحسان في عبادة الله هو أهم مجالات الإحسان، بل هو أصلها ومنطلقها. والإحسان في عبادة الله ركن واحد أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا معناه أن الإحسان على درجتين. الدرجة الأولى الأعلى هي أن تعبد الله كأنك تراه، وذلك بما تعلمه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فتعظمه سبحانه وتعالى، وهذا يدفعك للإحسان في معاملته. فإن لم تستطع فتنطلق إلى الدرجة الثانية، وهي أن تعبد الله كأنه يراك، فهو دائم الاطلاع عليك سبحانه. فالدرجة الأولى مقام الطمع والمحبة، والدرجة الثانية مقام الرهبة والخوف. فالإحسان أيها الإخوة هو يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم، وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان، لمن قد لفه النسيان. فأعظم ما يستجلب النعم هو الإحسان في عبادة الله عز وجل، والإحسان إلى خلق الله عز وجل، ويدفع النقم والمصائب، فإن النقم والمصائب سببها الذنوب والمعاصي. والعبد إذا عصى الله عز وجل فإنه يستوجب عقاب الله عز وجل، ويستوجب أن ينزل به سخط ربه سبحانه وتعالى. أما إذا اتقى الله وعظم الله وأحسن في عبادة ربه وأحسن إلى خلقه فإن ذلك سبب لدفع النقم. الإحسان إلى الوالدين هو أعلى مراتب الإحسان إلى الخلق، وقد أمر الله سبحانه وتعالى وألزم به حين قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال القرطبي رحمه الله: قال العلماء: ليس هناك حق بعد حق الله عز وجل أعظم من حق الوالدين، وذلك لأن الله قرن طاعتهما والإحسان إليهما بطاعته وعبادته سبحانه وتعالى. الإحسان للوالدين هو أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها. قيل له: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. كما أن الإحسان إلى الوالدين ليس مقيدا بكونهما مؤمنين، فالمؤمن مطالب بالإحسان إلى والديه سواء كان مسلمين أو لم يكونا كذلك. الإحسان في المعاملات التجارية، والإحسان في المعاملات التجارية أن لا يغبن وأن لا يغش، وأن يبيع بيعا سويا لا غش فيه ولا غبن فيه ولا تدليس، وكل هذا من الإحسان. فالعبد المتصف بالإحسان يحسن في معاملاته التجارية في مجالات متنوعة وبأنواع شتى، فهو يحسن في المغابنة، ومعنى ذلك أنه في بيعه وشرائه يحرص على أن يكون صاحب كسب معتدل. صحيح أن البيع والشراء مبني على الكسب والمغابنة، لكن لا يبالغ في استقصاء مكسبه بحيث ينطلق من مبدأ أن يكسب هو ويخسر غيره. كذلك من مجالات الإحسان في المعاملات التجارية أن يكون المرء سمحا في بيعه وشرائه، خصوصا مع الفقراء والضعفاء. أيضا من الإحسان في التجارية أنه إذا استوفى دينا أن ينظر في هذا المدين، إن كان معسرا أنظره، وإن كان فقيرا أعانه، ولا يشدد عليه في قضاء دينه. كذلك عندما يوفي الدين يحسن في توفيته، فيذهب إلى من أدانه ويحسن له العطاء ويشكره ويقول: جزاك الله خيرا على هذا الدين الذي أدنتني إياه. الإحسان في قضاء الدين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن خيركم أحسنكم قضاء، فإذا استدان العبد من أحد فإنه ينبغي له أن يبادر لقضاء الدين وأن يسارع في سداده حتى قبل أن يحل أجله، فإن جزاء المحسن أن يقابله العبد بالإحسان، وإنما جزاء الإحسان الإحسان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما استدان من أحد الناس ثم جاء يشتد في طلب قضاء دينه، وأراد الصحابة أن يمنعوه من ذلك أو يعاقبوه على تطاوله على مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان، لمن قد لفه النسيان. قالوا: اسق رقاش إنها سقاية. قال ابن رجب رحمه الله: والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرة الخلق القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله. إذا قمت بحقوق الخلق فقد أحسنت. والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها. وتذكروا